ذكر لنا أهل البدو أو أهل البادية أنه إذا جاء الخصب سريعا، إذا جاء الخصب سريعا بعد أن ضعفت البهائم وزال مخها، ثم جاء الخصب بسرعة ورعت الإبل عشب، فإنها تبني لحما وشحما قبل أن تبني مخا، فتكون هي غير هزيلة، تكون غير هزيلة، لأنها لما أكلت العشب سمنت، لكنه ليس فيها مخ. فهل تجزئ هذه أو لا؟ أنتم فاهمين يا جماعة؟ ما فهمتم؟ طيب، فيه غنم عندي وكانت كان الوقت دهرا، يعني ما فيه عشب، فضعفت الغنم وهزلت، ثم زال مخها وصارت الشاة تقوم ما تقوم بنفسها لضعفها، ثم أتى الله بالخصب بالمطر والعشب وأكلت هذه من العشب وسمنت بسرعة قبل أن تبني مخا في ساقها، فهل تجزئ أو لا؟ نعم نعم. نشوف الحديث، الهزيلة أو قال العجفاء التي لا تنقي، العجفاء التي لا تنقي، هل جملة التي لا تنقي صفة كاشفة أو صفة مقيدة؟ الظاهر أنها مقيدة، لأنه ليس كل عجفاء لا تجزي. وعلى هذا فنقول إن مثل هذه البهيمة التي أصابها الخصب وبنت اللحم والشحم بسرعة قبل أن تبني المخ، نقول تجزي هذا. طيب، لا هي تقوم ما كيف رعت؟ أقول كيف رعت؟ نعم، لأن المخ مو يبني بسرعة، وأيضا بعد ما نذبحها كسرنا عظمها، وإذا هو ليس به مخ. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.